حزبنا الله الله حزبنا الله الله ربنا الله الله حزبنا الله الله ربنا الله الله حزبنا الله الله ربنا الله الله حزبنا يا ربي صل على غسل بريتي محمد إن كمل الأوصاب وأزاتي الله الله ربنا الله الله حزبنا يا حادي العيسى خذني لحوسا ذاتي وردد ذكرهم في كل أغادي الله الله ربنا الله الله حزبنا يا حادي العيسى خذني نحوس أداتي وردد ذكرهم في كل أوقاتي الله الله ربنا الله الله حزبنا وانزل بساء أحدهم عند الأسيلاتي ضحك ربي بخير من أسيلاتي الله الله ربنا الله الله حزبنا وتجد بها لوت غافني بها السادة الغر أرباب العنا آياتي الله الله ربنا الله الله حزبنا أهل التصارب بلا أكوان من أحد أهل التصارب بأرباب البلا آياتي الله الله ربنا الله الله حزبنا من خاصه مواهب الأنوار من مدد فأصبحوا أزر أسرار لعياتي الله الله ربنا الله الله حزبنا فهم غياث لمن لداهم عجلا وهم ملاذ الورع عند الملمات الله الله ربنا الله الله حزبنا وهم كرام جمال في الدجا سحرا كشف لك حرب جلاء في المهمات الله الله ربنا الله الله حزبنا من حامح ومدهما حلسا أحدهم تلغاك رامتهم في كل حالاتي الله الله ربنا الله الله حزبنا أوجاء زائرهم وفحظ زائرهم ترجو بشائرهم يطل مراداتي الله الله ربنا الله الله حزبنا فكيف لا وهم نواب حاضرتي من سيد المصطفى ذو الكرامتي الله الله ربنا الله الله مثله بشر من الخلائق في الماضي أويلاتي الله الله ربنا الله الله حزبنا ما أزكى النبي إلى أخلاق غنوة كرمهم حب الكمالات سلطان البعيد. الله الله ربنا الله الله حلمنا نور الوجود وديوان الجهود يا وفي العهود ويا رب السيادات. الله الله ربنا الله الله حلمنا أنت المقدم في العرات أجمعها يا رحمة صاحب الرب السماء وادي. الله الله ربنا الله الله حلمنا وأنت غوز لنا جال لقربتنا محي المآتم يا مولى السعادات. الله الله ربنا الله الله حلم ما باب الإله ومفتاح لحضرته كل المهيمن من باب القيود. الله الله ربنا الله الله حلم ما يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا حجتي سالني في كل حالاتي. الله الله ربنا الله الله حلمنا حضر ظنون عبيد فيك منتسبا إليك يا أيوك غوسا في المهمات. الله الله ربنا الله الله حلمنا من جعفر الفيض فروي المراني به وامنع ثغرك في يوم شفاعتي. الله الله ربنا الله الله حلمنا من جعفر الفيض فروي المراني به وامنع ثغرك في يوم شفاعتي. الله الله ربنا الله الله حلمنا وهم إخوانه والأهل مع ولدين ذوي رسائلنا وجل ظلمات. الله الله ربنا الله الله حلمنا صلى عليك الذي أولاك ما نزلتان حيا في هذه الدنيا وجلاتي. الله الله ربنا الله الله حلمنا والأهل والصحب أرباب الكمالاتي الأصدقاء